حصريا على أنغامي. لما تبقى الأسونة وعمن الكرامي مجبور اقسى سامحيني عالأسوي سالف مجبور هلأ وقف مع جروحي طرف حصريا على أنغامي. بعرف عندي ماضي ونقط سودا ما بتنعد واني عامل اشياء ما سمعت عنها بعد. بعرف عندي ماضي ونقط سودا ما بتنعد واني عامل اشياء ما سمعت عنها بعد. أكثر ناس عرفوا الصح اني اللي عملوا غلط فكر منيح لما تحطي أحروف حبنا نغط. أكثر ناس عرفوا الصح اني اللي عملوا غلط عرفوا الصح إني لعملوا غلط. نحن مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب لازم نتحاسب ونحاسب ونمر بشدة لنعرف من هو الصاحب. نحن مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب لازم نتحاسب ونحاسب ونمر بشدة لنعرف من هو الصاحب. أكثر ناس عرفوا الصح إني اللي عملوا غلط فكر منيح لما تحطي أحروف حبنا نغط. أكثر ناس عرفوا الصح إني اللي عملوا غلط عرفوا الصح إني لعملوا غلط.